عهدهم من عهد معاوية ومن بعده كانت الفتوحات تمضي شرقا وغربا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما عزت الدولة واجتمعت وقوي سلطانها وعظم أمرها واشتدت هيبتها كان قوادها يأتون المشارق والمغارب غير مبالين، لكن كان هناك نوع من الصراع ما بين أفراد البيت الأموي ظهر على أتباعهم كما وقع لمحمد بن القاسم فاتح السند والهند، فإنه كان من أقرباء الحجاج وكان سليمان يبغض الحجاج، فلما ولي الأمر والحجاج قد مات أوكل أمر قرابة الحجاج إلى رجل من خصومهم فنكل بهم، وممن نكل به القاسم بن محمد بن القاسم، والأول يقول إن المروءة والسماحة والندى، ذكر أنها لمحمد بن القاسم بن محمد ساس الجيوش 17 حجة يقرب ذلك سؤددا من مولدي، وهذا من المثالب التي تؤخذ على دولة بني أمية. كذلك يمكن أن يقال من مناقبهم العامة ظهور العلماء الكبار الربانيين في زمانهم كعكرمة بن مولى بن عباس، عطاء بن أبي رباح، هؤلاء الزهري في الحديث، هؤلاء الأئمة ظهروا في زمن بني أمية وشاع علمهم وفضلهم في الناس.